بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا في إطار برنامج فاسألوا أهل الذكر، البرنامج هذا اللي يعنى بالأسئلة اللي توصل عبر وسيلة الاتصال الخاصة بالبرنامج contact@zitunafm.net. في بداية هذا اللقاء نحب نرحب بالشيخ محمد. مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر وبالسادة المستمعين، ربي يبارك فيكم الكل إن شاء الله. شيخ محمد، نبدأ في أول سؤال من المستمع مهدي، يقول أنه في إثر أداء لصلاة الظهر انساء التسبيح في الركوع فقص على صلاته وعودها، يحب يتأكد من صحة هذا العمل اللي قام به. هو سي المهدي يقول له بارك الله فيك، اللي أنت عودت الصلاة أما ما كركش تقطع صلاتك. صحيح، العمل اللي عمله ما يجوزش. علاش؟ خطر هو في صلاة فرض تلبس به، ربي نهانا باش نقطعوا الأعمال متاعنا ولا تبطلوا أعمالكم. قال أنا هني نقص التسبيح. قولوا له سي المهدي، يزمك تفرق بين الفرائض والسنن. احنا عنا في الصلاة 16 فرض، اذكرهم سيدي ابن عاشر اش قال. قال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام، يكملوا بكل تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، والترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتدى كذا الإمام فيه، إلى غير ذلك. قال شفت الكلام توا هذا، علاش تصعيب على المواطن ولا على المستمع؟ أنا راه معناتها في حق نفسي، ما نتكلمش عن الناس الاخرين، جريمه. تو هذايا كيف تقول له هكا، يقول لك انا يا ولدي شو جاوبتني؟ انا ما يفهمش الاجابه. عاوش نجاوب تو الجواب باذن الله، كي ينتبه لي حياه عمره ما عادش ينساه. شكون اللي قال هذايا؟ الله يرحمه، هذايا درس من دروس سي ناصر الباهي. ايا نقولوا لولدنا سي المهدي، اسمعني مليح، كل الاعمال في الصلاه، كل الاعمال في الصلاه فرائض الا ثلاثه، وكل الأقوال في الصلاة سنن إلا ثلاثة. ريت توا كيفاش بديت توضح. نبدأ بالأقوال. كل الأقوال في الصلاة سنة، معناتها كي تتركهم راهو عنا كيفاش باش نعمل، ما تبطلش صلاتك. معناتها كل الأقوال في الصلاة سنة إلا ثلاثة حاجات، أنا هم تكبيرة الإحرام ولفظ السلام عليكم وقراءة الفاتحة. أكعو هذكم هما فرض في الأقوال. قاعدة هذه سهلة ياسر، كل الأقوال في الصلاة سنن إلا ثلاثة أشياء: تكبيرة الإحرام، قراءة سورة فاتحة، لفظ السلام عليكم، هذكم بركة فرائض. كل الأفعال في الصلاة فرائض إلا ثلاثة، شنو؟ أكل رفع لتكبيرة الإحرام، هزين اليدين هذوك ما هوش فرض. لو كان إنسان ما هزش يديه وقال الله أكبر في افتتاح الصلاة، صلاة جلوس. وشنو هو الآخر؟ قال الحاجة الثانية أكل جلوس، جلوس الجلسة الثانية والجلسة الأخيرة إلا للسلام، هذاك هذاك زادة سنة ماهوش فرض، ما هو عمل الجلوس. أي وكتحريك التراس هذيك الأخرانية وتتبعها التحياتك بالصبع، هذوكم ماهمش فرائض. ما لا نعاود، كل أقوال الصلاة هي سنن إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام عليكم، وكل الأعمال كالركوع والسجود والرفع من الركوع كلهم فرائض إلا ثلاثة: أكل رفع متاع اليد تكبيرة الإحرام، وأكل جلوس هذاك الأول والثاني مش متاع السلام ومش متاع بين السجدتين تختلفوا فيه، وزيد من فوق أكل التحريكة متاع الرأس عند السلام عليكم، هذيك التحريكة ولا تحريكة الصبع، هذوما ما همش فرائض. ما نقولوا له كيفاش يمكن أنت نسيت التسبيح، ولو نسيت مثلا سبحان هو في القاف في الركوع ما قال سبحان ربي العظيم، ولا في السجود سبحان ربي الأعلى، قولوا له ما عليك حتى شيء إلا إذا نحيت التسبيح الكل اللي في الصلاة ذاك وقتها تعمل سجود قبلي، ما لا ما عادش تقطع صلاتك، لكن كيف قطعت وعاودتها والحمد لله عملت أمر صحيح، أما ما عادش تقطع صلاتك ماذا بك تكمل صلاتك عادية وصلاتك صحيحة من غير ما تتعب في حد شيء. وإذا تركت التسبيح الكل وهذاك متاع الركعة الأولى والثانية هذا صعيب ياسر الإنسان باش ينسى هذا الكل، وقتها يعمل سجدتين قبل السلام. شيخ الممارسات هذه تكثر خاصة إذا ما عرفناش كيفاش نصلح صلاتنا. هذا كشنو؟ خونا منصف يقول أنه يسأل كيف هل يمكن الإنسان أنه يصلي في مقام ولي صالح وإلا لا؟ شنو ينجم يصلي في مقام ولي صالح ولا؟ وهذا سؤال، هذا سؤال باش نجاوب عليه، ونحب يسمعني ويدعينا بالخير للي علمونا الله يرحمهم وينعمهم والحيين ربي فضلهم. الولي الصالح راجل خدم ربي وخدم دينه وخدم بلاده، وانا مش باش نعطيك بسطة تاريخية على الأولياء والصالحين اللي إلى الآن ما تنقطعش منهم البلاد. صحيح، موجودين في أي مكان، في أي مكان والطوى في كل زمان زد، فما اللي معروفين وثم اللي مهمش معروفين. أكثرهم شنو ما هما الولي صالح تعريفه ساعة، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن هما الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى استقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذوما الناس الصالحين ربي أكرمهم بكرامات، ثم اللي أعطاه الاستقامة وذيك أكبر كرامة، وثم اللي أكرمهم بكرامات خوارق للعادات أعطاها لهم ربي، وذي ما ينكر كان إنسان جهل، لأن الكرامة موجودة في القرآن العظيم. نعطيك بالآية أي. سيدة مريم عليها السلام يقول ربي كلما دخل عليها زكرياء المحرابة وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. والسيدة مريم باتفاق جميع علماء السنة أنها ليست نبية ولا رسولة، إنما هي مرأة صالحة. به زيارة القبور، ونرجع لك للصلاة، زيارة القبور سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معنى الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر في الآخرة. ما لا أمرنا بزيارة القبور مش نتذكروا مش نتعظوا، وزاد باش نزوروا اك الناس اك اللي مش من اللي دفنوه ما راهو باش ندعموا صلة الرحم. يقولك لا هذا شنو كنت تزور في الحجر، احنا نزوروا في الحجر، كان جينا نزوروا في الحجر مش سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللي هو جاب الدين من عند ربي سبحانه وتعالى في مرضته الأخيرة، وكل مرضة اللي تعب فيها ياسر قادر سيد النبي صلى الله عليه وسلم في داره بشقر لهم كما يقولوا هما ادعي له انت في دارك يوصل كل شيء قادر. لا قال لهم خرجوني للبقيع طوى، وخرج صلى الله عليه وسلم على يده على الكتف هذا ويده على الكتف هذا وهو يتهادى يمشي بالصيف حتى وصل للبقيع مع وقتاش في الليل ساعتين تعليل، قدم طوى تخرجوني باش نزور وهزوا وش قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وقال لهم اهنأوا بما أنتم فيه، بدأ يكلم فيهم صلى الله عليه وسلم. يا أخي يكلم في الحجرة ولا يزور في الحجرة اللهم صلى الله عليه وسلم بارك عليه أبدا. هذه الأرواح، الأرواح علمها عند ربي، ولذلك يرسل الروح ربي سبحانه وتعالى متى شاء. ورد في عديد من الأحاديث أن الروح تنزل معناتها خاص، هذه هي في كل وقت، وقت الإنسان باش يمشي يزور ربي سبحانه وتعالى يأمر الروح تمشي لك البقية هذيك. من اللي يخرج الزائر من داره وهو أعلم بنا وبأحوالنا تنزل الروح، لذلك ورد في الأحاديث تنزل بعد الخميس بعد العصر حتى الجمعة بعد العصر، والأرواح اللي تجيهم الزوار نتاعهم يبداو متفرهدين وغيره، والروح اللي تمسكينا يبداو قاع فك القبر توجيوني توجيوني، ثم من اللي معناتها دفنوه ما زاروه. والله قالك تنجيب لك الأحاديث أكل روح أنت الأرواح الأخرى ترجع في سعادة وفي كذا، وكل روح هذيك تبدأ فما كالنكبة كيفاش حزن كبير، حزن ما يزوروهاش وغيره. هذا نقوله الإنسان اللي تيسرت الأمور، هذايا الأموات العاديين. خلي الناس الصالحين اللي شكون يقول قالك ساعات شكون قالك صالح يودي الناس ثبت الصالح نتاعو في عهده هو اليوم هذا الناس يقولوا لي صالح، وانتم شهداء الله في الارض قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اللي باش نشهدوا في الارض على الناس. ولذلك في جنازه من الجنازات متعديه قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال وجبت، جنازه اخرى قال وجبت، قالوا له يا رسول الله شنو هي الاولانيه قلت وجبت والثانيه وجبت، قال هذا يثنوا عليه بخير الناس وجبت له الجنه خاطر انتم شهداء الله في الارض، والاخر ثناوا عليه بالشر وش عمل ولي تعدى يقول اللطف وارتحنا منه ورتحنا، هذا شهدوا عليه بالشر هذاك هو الجزاء وجبت به. هذه الحوايج الاولى. الصلاه توا في المكان اللي فيه الولي الصالح مدفون، يا اخي انت كي باش تصلي للولي الصالح انت وجبت صلاه الظهر والعصر ما كنتش بتسجد وتقبل القبله وتصلي على روحك، قال هاو فيه قبر ايش بيه، المهم انه يكون مكان طاهر. هذا نقولوا له ساعة باش نعطيوك الأدلة من القرآن في سورة الكهف، ربي حدثنا على فتية صالحين أعطاهم ربي كرامة رقدوا أكثر من 300 سنة وتسعة، قيل 9 شهور قيل 9 سنين، هذوما كرامة. عاد ربي سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصتهم وطلبوا ربي باش يتوفاهم وماتوا، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، احنا باش نحطوا بقيعتهم هذه الصالحة اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمهم، احنا هكا باش نحطوهم ونجعلوها مسجد نصلي فيه. نعم. وبقايحهم احنا باش نتخذوها مسجد لله في سبيل الله، هاك الناس الطيبين اللي دفنوا غادي احنا باش نجعلوه هذاك مكان سجود لله سبحانه وتعالى. هذا دليل من القرآن. الدليل من السنة، فما ناس خاطر ياخذوا بظهر الأحاديث ويقول لك الصلاة في بقعة فيها قبر باطلة، يقولون نعلمهم أولا أنه الكعبة هذيك المشرفة ريت الحجر بتاع سيدنا إسماعيل، هذاك مدفون فيه سيدنا إسماعيل وأمه السيدة هاجر، قال منين لي كذا في حاجات ضعيفة، لا لا لا سيرة ابن هشام من أولها، وكعطيتكم سيرة ابن هشام اللي هما يعتمدوها، ارجعوا لها شبين أن تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كان هذه عجبتني يقول هذيك باه وكان الأخر لما نغطي شمس. فما بعض من المؤلفين قالوا هذا ما فماش جملة وما ذكروا حتى كتاب تاريخي، علاش احنا نرجعوا ساعة الكتب التاريخية، يعني أعطيك السيرة اللي هي سيرة ابن هشام المعتمدة من الأول بالكل، ذكر أنه في نسب سيدنا إسماعيل أنه دفن بالحجر هو وأمه، ما لطوى اللي يصلي في المسجد الحرام صلته باطلة خطر فيها زوز قبورات برنش معك حاجة أخرى. دليل الثاني أنه المدينة المنورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة قبورات، قبر سيدنا صلى الله عليه وسلم، قبر سيدنا عمر، وقبر سيدنا أبا بكر الصديق، ثلاثة قبورات. والصلاة صحيحة، واللي يقول غير هذا يقول لا ذاك دخل من بعد، يا سيدي من بعد ولا طوى الناس تصلي فيه، كان باش تقولوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باطلة يكتبوا فتوى. أما هذه فهمتني تسكير الحق ربي يهديهم، ما لسيدي تصلي في الأماكن اللي عبدوا فيها ربي الناس الطيبين الصالحين، تصلي وانت صلاتك لله لا لأجل أي إنسان، وكل ولي صالح خدم على روحه وربي إن شاء الله يعطينا منين أعطاه، فهمتني ولا إن شاء الله يا رب. هذا هو شيخ محمد، احنا باش ننتقلوا من السؤال المتعلق بالصلاة إلى سؤال آخر يتعلق بالصيام، ويقول مهدي أنه نوى صيام ثلاثة أيام، يسأل هل أنه يصيمهم ثلاثة أيام متتاليين وإلا لا؟ بارك الله فيه سي المهدي، نقول له سي المهدي انت ونيتك، وقت اللي قلت يا ربي انا كان قضيت لك القضيه هذيك راني باش نصيم ثلاثة ايام وتقضات قضيتك، خاطر النذر وقتاش يولي واجب حتى ربي سبحانه وتعالى يقضيك القضيه هذيك للانسان، اذا شرحوا لنا المولى سبحانه وتعالى. كان نويت باش تصيم ثلاثة ايام متتابعين يلزمك تكون ثلاثة ايام متتابعين، واذا انت ما عينتش قلت ثلاثة ايام بركة تنجم تصيم متفرقين، وعندنا النذر المعين والنذر الغير المعين. شنو النذر المعين والنذر الغير المعين؟ النذر المعين هو يقول له يا ربي كان تقضي لك القضية ذيك، أنا الجمعة الأولى متاع العيد الكبير شن عديها لباس هذيك ماكلة في الحم وغيره كل شيء من الجمعة، من الجمعة الثانية أراني باش نعمل الثلاثة الاثنين والثلاثة والأربعة عينهم وعينهم في شهر، أنت العيد الكبير وقتاش باش يجي، أنت في ذي الحجة عملت 3 أيام وعينهم 2 و3 و4، هذا يتسمى النذر معين، ما يجوزلوش باش يتركوا إلا في حالة واحدة، تعرفش وقتاش، وما هوش مطالب باش يرجعوا عنا في الملكية. إذا كان هو نوى صيامك 2 و3 و4 وناوي باش يصيموا وجاتوا مرضى عافانا عافاكم الله، فطر في كلام واجب عليه الفطر فيهم، خاطر باش يهلك نفسه هنا حتى باش يرجعهم، ما هوش واجب باش يرجعهم. علاش؟ لأنه عنده عين وربي سبحانه وتعالى فك الأيامات هذاك اكتب له وجوز له الفطر، ولذلك ما عادش ينجم مش واجب شقضيهم. واما النذر الغير المعين اللي ما عينش فيه يقول 3 أيام، هذاك بعد حتى 6 أشهر بعد هو مادام ما نواش بعينه، وقت ما يلقى وقت يجيبهم، كان نواهم 3 أيام متبعين يلزم يجيبهم متبعين، واذا نواه 3 أيام بركه هو مخير. شيخ محمد، احنا هكا نكون وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامج فاسالوا اهل الذكر، على امل اللقاء مع اسئله جديده ومع اجوبه كذلك جديده. نسال الله العلي القدير الصحه والعافيه والتوبه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسالوا اهل الذكر.